والله يعني هي كل خطبة لمست قلب الله. يعني الشيخ بصراحة ما أنا مش قادرة يعني عارف. ربنا يجزي خير والله. جزاك الله. الحاج شعبان عطية أحمد. أهلا بك يا سيدي. كان انطباعك لما علمت ان الشيخ يعقوب جاي اسكندرية؟ نعم. انطباعك لما علمت ان الشيخ جاي اسكندرية؟ طبعا نور اسكندرية وشرفنا تشرف كبير قوي وزدنا شرف ولخطبته يعني ممتعة ويعني ما أقدرش يعني أحدد لك يعني. أتشرف بحضرتك. أحمد كرم عبد العزيز. كان انطباعك لما علمت الشيخ اسكندرية؟ لا فرحت كده وكان شعور سعيد وبيته ومطرحه برضو استأهل. اسم الخطبة ايه؟ استمسك. استفدت ايه من الخطبة دي؟ يعني تقارب الى الله كل واحد فينا يستمسك بكتاب الله علشان ربنا يكرمه ان شاء الله. وكل واحد يستمسك بس بكتاب الله وان شاء الله ربنا هيكرمنا كلنا. فضل الشيخ حسن السكندري بنرحب فضلتك وكل عام فضلتك طيب وانت بخير الله يكرمك. فضل الشيخ يعني كان احساسك كده لما علمت ان فضل الشيخ يعقوب جاي اسكندريه جمعه؟ والله طبعا جزا الله خير فضلت الشيخ العلامه يعني محمد حسين يعقوب. يعني هذا اللقاء الطيب هو الحقيقه اسلك صدور يعني ناس كتير في اسكندريه. كانت حقيقه كانت مفاجاه للجميع فربنا يوفقه ويسدده دائما الى ما يحب ويرضى. فضلت الشيخ الخطبه كانت عن ايه؟ والله هي كانت رساله طبعا عظيمه عن تطهير القلب وعن رساله التوحيد وعن الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وعن تقوى الله سبحانه وتعالى وتقوى الله ان تجعل الله سبحانه وتعالى امام عينك وعلى لسانك رقيب عليك. طبعا بعد سماع هذه الخطبه رساله للامه لاسرها الامه الاسلاميه أن يتجه إلى شرع الله عز وجل وتحكيم شرع الله عز وجل ففيه الخير كل الخير.